وهذه قدرت أفعال ماذا علامة فعل الأمر الضمائر عرفنا أنها أفعال أمر على الصحيح وإلا فمنهم من يقول أنها اسم فعل. قال يا إخوان طريقته وأنها لما وهاتي وتعالى ليست أفعال أمر والذي صحاه ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر والمشهور بين النحاة أن علامة الأمر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة فإن دلت كلمة عليه أي على الطلب ولم تقبل الياء فهي اسم فعل كسر أو قبلتها ولم تدل عليه ففعل مضارع انتهى المراد. قال يا اخوان التعليق طويل قرأناه للنبي يفرغ من الشرطة. طيب قال يا اخوان نقول ايش الحاصل من هذا؟ ايش الحاصل يا اخوان الذي نخرج به؟ ان كلام المصنف هذا منتقد. كلام المصنف او كان امرا باشتقاق نحو قل يعني اشترط المصنف لفعل الامر ان يدل على الامر بنمر يا اخوان بما اشتق منه وهو المصدر فالصحيح انه لا يشترط لان نزالي ودراتي دل على الامر بما اشتق منه فهو النزول والادراك ومع ذلك فهما ليسا فعلي امر. قال المصنف رحمه الله باب الحرف والحرف ما ليست له علامه فقس على قولي تكن علامه مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. قال الثالث اي وان النوع الثالث الذي هو الحرف فترك العلامه له علامه. ما هي علامه الامر يا اخوان؟ عدم العلامه. ها عفوا نعم ما هو علامه الحرف؟ عدم وجود ماذا؟ العلامة. فترك العلامة قد يكون يا اخوان علامة. ترك العلامة قد يكون علامة. والحرف ما ليست له علامة. لا معنى ما ليست له علامة اي علامة وجودية. علامة يا اخوان وجودية كالشين وسوف وقد وكالتاني الشاكنة هذه علامتنا يا اخوان وجودية محسوسة تكتب وتنطق. تكتب ماذا؟ وتنطق. وأما علامة الأمر فهي علامة وجودية وهي عدم قبول العلامة. تدخل عليه العلامة فلا تتناسب معه لا يستقيم الكلام مع هذه العلامة. فإذا حذفت العلامة وتركت العلامة له فهذه يا إخوان علامة على فعل الأمر على فعل إيش؟ الحرف. نعم على فعل الحرف. نعم. قال المصنف يقول في شرحه مثاله إذا جئت أو إذا معك ثلاثة أثواب. إذا معك ثلاثة أثواب مثلا بير ثلاثة أثواب بير فعلمت واحد من أثواب بلون مثلا جعلته أزرق والثاني مثلا جعلته أخضر مثلا وتركت الثالث ماذا يقول؟ أبيض بدون علامة. تركت الثالث بدون ماذا؟ بدون علامة. فإذا قلت لك هاتي الثوب الأبيض تعرفه ولا ما تعرفه؟ تعرفه. ترك العلامة له أو ترك العلامة له ماذا يقول؟ علامة. ترك العلامة علامة. ومثل ابن مالك لهذا بالجيم والحاء والخاء. قال الجيم علامتها نقطة من أسفل والخاء علامتنا يا إخوان نقطة من أعلى والحاء علامتها عدم العلامة. ألا يا إخوان النقطة هذه هل هي علامة ولا ما هي علامة؟ النقطة علامة أي هي علامة؟ علامة على الجيم وعلامة على الخاء. والحاء هل نعرف الحاء ولا ما نعرفه؟ ها؟ نعرفه. لماذا نعرفه؟ بترك العلامة التي هي النقطة. فترك العلامة قد يكون ماذا؟ قد يكون علامة للشيء. قال الشارح وذلك أن كل كلمة إذا دخلت عليها علامة الاسم